زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميع. النهاردة هنتكلم عن أحد عباقرة التلاوة في دولة القرآن الكريم، وهو فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج. ولد الشيخ عبد العزيز علي فرج في شهر يناير عام 1927 بقرية اسمها ميت الوسطى بمركز الباجور بمحافظة المنوفية. ولد كفيف البصر، فحرص والده على تحفيظه القرآن الكريم فألحقه بكتاب القرية، وفعلا الشيخ حفظ القرآن الكريم في هذا السن الصغير. بعد كده انتقل مع والده إلى القاهرة واستقر بحي روض الفرج، واصطحبه إلى الأزهر وسلمه للشيخ أحمد الأشموني، قال له خد ابني هو عبد العزيز قدامك اهو حفظ القرآن الكريم وانت بس قول بقى عنه. ففعلا الشيخ أحمد الأشموني حفظه القرآن وعلمه أصول التلاوة والقراءات. ولما بلغ الشيخ عبد العزيز علي فرج سن 20 سنة زاع صيته في منطقة شبرا بأكملها. بعد كده لما اشتهر بالصوت الجميل وبدأت الناس تطلبه هنا وهنا وهنا، تم اعتماده في الإذاعة المصرية في فترة السبعينيات في فترة الستينيات، وأصبح من كبار القراء بالإذاعة المصرية. وكان ممن معه في اختبار الإذاعة، كان معاه في الاختبار في الإذاعة الشيخ راغب مصطفى غلوش، والشيخ محمد نصر ساعي جرزاوي، والشيخ محمد بدر حسين، كان هم الثلاثة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج، وهم الأربعة اللي فازوا أو اعتمدتهم الإذاعة من بين 170 شخص كانوا بيتقدموا إن هم يكونوا مقرئين في الإذاعة، لكن الإذاعة اختارت الأربعة دول بس. تعالوا نسمع دلوقتي تلاوة قرآنية بالصوت الجميل لفضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج. Yeah. الشيخ مصطفى إسماعيل مدح في صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج لما سمعه، وقال عليه إن هو سيدخل عالم التلاوة بقوة وسيكون من عظماء القراء لما له من صوت متميز وأداء جديد ونبرة نغمية رائعة، وكان له سميعة يعشقون صوته ويسعدون بتلاوته. وكان الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمه الله رجلا خلوقا متواضعا راضيا بسيطا يحبه كل من يجالسه، فقد تخلق بخلق القرآن الكريم وعاش ومات في هدوء، وله تسجيلات متعددة عليه رحمة الله في الإذاعة المصرية. لكن مرض السكر كان متمكنا في أعضاء جسده، فتوفى رحمة الله عليه يوم 17/3/1977 عن عمر يناهز 50 عاما، فرحمة الله على الشيخ الفضيل القارئ عبد العزيز علي فرج. وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ عبد العزيز علي فرج، هذا الصوت الصداح، الصوت اللي دايما تلاقيه عالي، دايما تلاقيه قوي، دايما تلاقيه مرتفع، صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج. هذا الصوت الكلاسيكي، صوت كلاسيكي، كلاسيكي يعني واخد الأداء القديم بتاع العمالقة الكبار من أمثال عمنا الشيخ علي محمود. دايما اللي متابع لتلاوات عمنا الشيخ عبد العزيز علي فرج تلاقي الباور عنده عالي جدا، الصوت قوي وفي منطقة مرتفعة بنسميها الجواب. مصطلح الجواب ده جواب يعني الصوت بيكون فيه عالي كويس، على عكسه منطقة القرار، طبقة القرار بيكون الصوت فيها منخفض. فإن كون إن القارئ أغلب قراءاته في الحتة العالية فدي ملكة، لأن منطقة الجواب بتستنفذ طاقة من القارئ، لأن هي بتحتاج باور، الاهتزازات بتاعت الأحبال الصوتية بتزيد، فبالتالي بتحتاج باور، بتحتاج مجهود كويس.